قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 33 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. وقال الشيخ عبد المحسن العباد قال: وهذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين إلا بلفظ يسير جاء من طريق آخر، وإلا فالحديث أصله في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل في باب القضاء، وخاصة في مسألة البينات والخصومات، بل تسمع كثير من الناس البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كثير من الناس يعني متداول على ألسنة الناس هذا الحديث. لماذا؟ لأنه باب القضاء والبينات والادعاء باب كبير، فلذلك الحكم لا يكون بمجرد الدعوة أن فلان ادعى على فلان خلاص، لا ليس هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، أي كل من ادعى شيء يعطى، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، فكل يقول: أنا أطلب فلان 100,000، أنا أطلب فلان 50,000، أنا أطلب فلان 10,000، هل تقبل هذه الدعوة؟ مجرد دعوة. قالوا: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، قال البينة، البينة إذا يعني مسألة واضحة، البينة التي لا تقبل يعني ظهور الحق، شيء بين واضح ليس شيء في الخفاء، لا وإنما يعني شيء بين. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيش؟ رسول من الله. ما هو البينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فقال التفسير هنا البينة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح النبي عليه الصلاة والسلام لو غامض، هل هو ملك لو بشر؟ بشر. هل خاطب الناس بلسان مقالهم لو بلسان آخر؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا لابد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن البينة على المدعي. إذا كان عندك شيء واضح فعليك أن تبين. أي الذي يدعي، الذي يدعي لا بد من البينة. لذلك أحيانا قد يتخاصم اثنان عند عالم، فيكون الذي معه الحق لسانه غير فصيح، على قولة العام ما يستطيع يعبر عن ما في داخله، وصاحب الباطل ملسون ما يتوقف. فهل هذا يقلب الحق باطلا والباطل حقا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أنت تكون ملسون تأخذ حق صاحبك، وأنا راح أحكم بظاهر الكلام، فأنت لأنك ملسون ظنيت بهذا البيان أنه الحق معك وحكمت لك، اعلم أن هذه قطعة من النار تقطع لك. فلذلك يعني هذا الباب باب خطير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن البينة على المدعي، عليك أن تبين. أحيانا البينة تعرف بأشياء واضحة، وأشياء يسمونها تعرف بالقرائن، مو بالأدلة، وإنما أكو قرائن تدل على أنه من القرائن. والحينما جاء إخوة يوسف وجاءوا على قميصه بدم، شنو صحيح لو كذب؟ يقول: فكان يعقوب عليه السلام إسرائيل نبي، يعني نبي فراسة نبي، يقول أهل التفسير: فنظر إلى القميص فعلم بالقرائن أنهم كاذبون. يقول: قال: ما أحلم هذا الذئب، أكل يوسف ولم يشق قميصه. معقولة؟ إحنا شلون يعني أول شيء نزع قميصه بعدين أكله وما شق القميص؟ شلون يصير قميص يعني الثوب؟ يعني أنت الآن إذا يجيك ذيب، معقول يقول لك: لا لا شوف انزع الثوب، وكان حتى ما لو يمر عندك أنت وثيابك تمام؟ أي فيقول: ما أحلم هذا الذئب، يعني أكل يوسف ولم يشق قميصه. فلذلك الأشياء التي تعرف بالقرائن، حينما أرادت امرأة العزيز الفاحشة ووجد سيدها عند ماذا قال؟ شوف ذكر أنه أكو قرائن تدل، لو أنت ادعيت الآن، بس أنا ما أدري أنت صادق لو شاهدنا ما أدري فماذا قالت يا سيدها لدى الباب؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، هو المقبل عليها فصدقت وهو من الكافر، وإن كان قميصه قد من دبر، يعني هو أراد أن يذهب عنها وهي سحبت إيش من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هي قرائن. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. شلون عرفه؟ وأخرج البخاري أيضا، أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة سليمان وكان يحكم، أن امرأتين كبيرة وصغيرة كل واحد منهما عندها ولد، فأكل الذئب ابن الكبيرة، ثم تحاكم عند سليمان فقضى بالولد للكبيرة، الولد الحي الكبير. فتنازع النساء، يقول فقال طيب أنا راح أشق هذا الولد نصفين، أشق هذا نصفين وكل واحدة أعطيه نصف. فوافقت الكبرى، وانا عارفه مو ولده. والصغرى قالت لا يا نبي الله هو لها. يقول فقضى بها الصغيرة. ما هو السبب؟ لأنه قالت يبقى عند الكبيرة ويبقى على قيد الحياة أفضل من أن يموت أرى ابني. فكيف حكم؟ بالدليل لو بالقرائن، ها يسمونها محفوظة بالقرائن. فهذا يسمون الحكم بالقرائن، يعني يعرف الشيء بالقرائن. فإذا البينة على المدعي، يقولون حتى في مسائل الشريعة، يعني مثلا يزعم أناس أنهم يحبون الله، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، سيعطون البينة. شنو البينة؟ تتبعون. تبون تقولون نحن نحب الله؟ شنو البينة؟ على بينوا لي بالدليل أنكم فعلا تحبون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فقالوا هذا أيضا يعرف إيش؟ يعرف بالبينة. واليمين على من أنكر. إذن هنا إذا ما قام الدليل ولا جاءت أشياء بينة واضحة للمدعي، فالمدعى عليه إذا إيش؟ إذا أقسم باليمين فإن القاضي يطلق صلاحه، ماكو بينة، ما يجوز. يعني الأصل إشغال الذمة لو براءة الذمة، الأصل أن ذمة المدعى عليه بريئة، هذا هو الأصل. وهذا طبعا عليه تطبيقات كثيرة، عليها المسألة تطبيقات كثيرة، لكن هذا هو باختصار أن المدعي إما أن يأتي ببينة، أو أن المدعى عليه إذا نكل عن يمينه فقد ثبتت عليه التهمة. أما إذا أقسم فالأصل أيش؟ براءة ذمته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.